أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، برنامجنا في ليلة الخميس وفي كل ليلة بإذن الله عز وجل من كل أسبوع، في ليلة الخميس من كل أسبوع نتحدث في برنامج ألف طريق إلى الجنة. طرق الجنة كثيرة ورحمة الله واسعة وكبيرة. ما فتح الشيطان عليك بابا من الشر إلا فتح الله عليك آلاف أبواب من الخير. ما فتح الشيطان عليك بابا من الذنوب إلا فتح الله سبحانه وتعالى عليك مئات بل آلاف الأبواب ليغفر لك ويتوب عليك ويرحمك. ألف طريق إلى الجنة، الناس ممكن تتصور أن ده عدد كبير من أسباب دخول الجنة، لكن أبواب الجنة وأسباب دخول الجنة أكثر بكثير جدا. وقفنا في المرة اللي فاتت عند الرحلة إلى الجنة، وانت ماشي للجنة هتشوفها ازاي وهتشوفها امتى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروا الجنة وهم على الأرض من حبهم فيها. حنظلة رضي الله عنه كان يقول: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي عين، كأننا شايفينها بعينينا اللي في رؤوسنا. فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. يعني بيقول أنا بخرج عن طبيعتي لما بقابل أولادي وبعد مع زوجتي، لكن أنا طبيعتي الحقيقية وارتياحي وهدوء قلبي وراحة نفسي وانشراح صدري لما بسمع عن الجنة وعن النار. ليه؟ لأنها هي دي الحياة الحقة، هي دي الحياة الحقة. أما الحياة اللي احنا عايشينها دي حياة الابتلاء والامتحان والاختبار والآلام والأحزان. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني خلق الحياة والموت بالنسبة لك ده ابتلاء، أما الآخرة ده الجزاء، ده الجزاء. فاعلم، فاعلم أنك إلى الله قادم وعلى الجنة أو النار وارد. فاعمل لدار، فاعمل لدار المسك طينتها والجار أحمد والرحمن بانيها. هذه الدار قال الله عز وجل: وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أحمد بن حرب كان يقول: لو رأيت رجلا يبكي في الجنة أكنت تعجب؟ شوف فكرهم في الجنة كان بيبقى إزاي، مش ممكن يهنأوا إلا في الجنة بس. لو رأيت رجلا يبكي في الجنة أكنت تعجب؟ قالوا: نعم. قال: الذي يضحك في الدنيا وهو لا يدري أهو من أهل الجنة أم من أهل النار أعجب منه، أغرب من اللي بيضحك في الجنة رجل في الدنيا وهو لا يدري أهو من أهل الجنة أم من أهل النار، بيعرف يضحك، يضحك إزاي. الإمام أحمد رحمه الله الراحة عنده في الجنة بس. قالوا: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: مع أول قدم يضعها في الجنة. أول رجل تتحط في الجنة هي دي الراحة وهي دي الهناء. أما الدنيا، الدنيا دار تعب ودار عمل ودار جهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خدنا الطريق إلى الجنة والرحلة إلى الجنة، كان منها إن أول محطة هتوصل فيها للجنة إن هي اللي هتجيلك. هتجيلك فين؟ في الرؤية. أول محطة لأهل الجنة هيشوفوها في الرؤية، يبشروا بها في رؤى، ودي حصلت كتير مع الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. حصلت كمان يعني في بعض الأخوات الصالحات اتصلوا المرة اللي فاتت وقالوا إن رؤيا لهم رؤى جميلة جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبشرنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. طيب تاني محطة عند الموت تنزل الملائكة تبشرك بالجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وممكن في ناس يشم ريحة الجنة قبل الموت زي ما ذكرنا حديث عمر بن الحمام وأنس بن النضر. رابع محطة داخل القبر، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. خامس محطة لأهل الجنة ساعة البعث، ساعة ما الواحد يبعث عليه علامات دخول الجنة، اللي بيتوضى وبيصلي يجي أعضاء منورة يوم القيامة، اللي كان بيقرأ القرآن يأتي القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صحبهما يوم القيامة، الصايم تيجي رائحة فمه أطيب من ريح المسك. ودي فيها علامات في منتهى الأهمية ومنتهى الجمال في نفس الوقت، وهي إن أعضاءك هتدخلك الجنة. يعني ما ينفعش إنك أنت تدخل الجنة إلا كاملا، بس ممكن تدخل الجنة بحالك كده على بعضك بسبب جزء من أجزاء جسمك، ممكن تدخل بأعضاء الوضوء اللي كانت بتتوضى وتصلي، ممكن تدخل بالفم عفة اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ممكن تدخل بعينيك، النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ممكن تدخل الجنة بقلبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. والحديث طويل في البخاري بإذن الله عز وجل اللي معاه وقفة بعد كده. يبقى ممكن أي عضو من أعضاء جسمك يدخلك الجنة. الجرح اللي بتجرحه في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. يعني إيه ما من مكلوم؟ ما من مكلوم يعني ما من مجروح، إنسان يجرح في سبيل الله، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. انت جاي علامات الجنة عليك، ومحشرك مختلف تماما عن محشر الفساق والمنافقين والكافرين. تيجي عند الميزان يثقل ميزانك، تيجي عند الصراط تثبت أقدامك، تيجي عند الكتب تستلم كتابك بيمينك. والموضوع احنا كنا بنتمنى ان احنا نشرحه تفصيلا، ولكن احنا يعني سوف نقف وقفات مهمة علشان يبقى عندك تصور وحسن ايمان بما سيحدث باذن الله عز وجل في لقاء الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله. من هذه المحطات المهمة جدا، من هذه المحطات المهمة جدا ساعة الميزان. لما هتيجي توزن انت عارف طبعا ان الميزان بيفرق بين الثقل والخفة، بمعنى ان اللغة الوحيدة اللي ممكن تتفاهم بيها مع الميزان هو اعمالك الصالحة، ثقل موازينك. قال الله عز وجل فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية. طب ميزانك يتقل بإيه؟ أنت معايا من أهل الجنة دلوقتي إن شاء الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من أهل الجنة. ميزانك يتقل إزاي؟ ممكن ميزانك يتقل من كتر الحسنات اللي كتبت ليك، يبقى كتبك هي اللي هتتقل. كما ثقلت البطاقة التي تأتي من تحت العرش فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتوضع في كفة الحسنات فتطيش بكفة السيئات. ممكن أعمالك الصالحة نفسها تتمثل لك يوم القيامة وتوضع في ميزانك. تخيل أنت بقى واقف قدام الميزان فتلاقي كلام لسانك جاي يوم القيامة وبتحط في ميزانك بتقله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ممكن ميزانك يثقل كمان بحاجات تانية زي إنه يموت لك أطفال صغيرين فتحتسبهم يثقل لك الميزان. ممكن ميزانك يثقل بأعمال أخرى زي إيه؟ زي حسن الخلق. وما فيش أثقل في ميزانك يوم القيامة من حسن خلقك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. يبقى حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم ده عند الميزان. وده دي الأمور اللي بتتقل موازينك. لكن أنت شخصيا لك عند الله وزن، وده على قدر عملك الصالح. ما تستغربش، ما هو العمل الصالح بيتقل ميزان البني آدم. يعني وزنك أنت شخصيا بيتقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة. عاصي ظالم لنفسه يجي يوضع في ميزاني في ميزان الـ الـ الـ الـ يعني التقييم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ما يسويش أي وزن. طب المؤمن، أصل المؤمن كانت أعضاؤه فيها طاعة لله عز وجل، الطاعة دي بتخلي لها وزن ثقيل، بتخلي لها قيمة عظيمة. زي ايه؟ زي رجليك اللي مشيت في سبيل الله دي لها وزن، لها عند الله وزن وثمن. زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دول كانوا الصحابة مشيوا بقى في الغزوات في سبيل الله تعالى، ولما تسمعه بيكلم عن غزوة ذات الرقاع وهو بيقول لقد مشينا حتى تقطعت أحذيتنا واحترق جلدنا ووقعت أظفارنا فلم نجد إلا ثيابنا فقطعناها فلففناها على أقدامنا عشان يتقوا بها حر الرمال والصحراء. الرجل دي اللي مشت في سبيل الله عز وجل لو وزنت لوحدها توزن إزاي؟ شوف الحديث، والحديث فيه طرفة وفيه ملحة، يعني فيها حاجة كده يعني رقيقة خفيفة الدم، وهي ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوش بيحسبوا درجات بعض على قدر الغنى او على قدر عظمة المنصب او على قدر حجم الجسم او على شكل الوسيم، ولكن كانوا بيتحسبوا وبيقيموا على قدر اعمالهم. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. واحد زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيف البدن قليل الوزن ده في الدنيا ولكن أعماله ثقيلة. طلع عبد الله بن مسعود عشان يأتي بخشب الأراك ليستاك، فلما صعد فوق الشجرة هبت الريح، فلما هبت الريح كشفت عن ساقه. كان عبد الله بن مسعود رفيع رضي الله عنه وطبعا رجليه أرفع، فرأى الصحابة رضي الله عنهم دقة ساقه، ساقه دقيقة رفيعة، فضحكوا، فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى وقع على ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من ضيقة ساقه؟ إنها لا تزن عند الله كالجبل، أو قال كجبل أحد. ده رجله لوحدها تقل الجبل، أما بقية جسمه. فأهل الجنة بيميزوا عند الميزان بمثل هذه الأمور. طيب الكافر بقى والمنافق، كتب خفيفة، حسنات ضيعة، سبحان الله العظيم. أنا مش هكلمك طبعا عن الكافرين والمشركين. الكافر والمشرك ده يعني ده إنسان ضائع. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحابطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن أنا هكلمك عن اللي جاي متصور نفسه من أهل الجنة، عشان تعرف أن الطريق للجنة محتاج إخلاص وصدق ومحتاج الواحد يتعبد لله تعالى عبودية صادقة، عبودية خالصة، لا فيها رياء ولا فيها سمعة ولا فيها كبر ولا فيها عجب ولا فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا هقول لك شوية مواقف دلوقتي لمن حرم دخول الجنة مع من سيدخلها لمخالفتهم. احنا نتكلم عن اللي متصورين نفسهم انهم من اهل الجنة. زي مين؟ زي اول من تحمى عليهم النار. اول من تحمى عليهم النار ثلاثة. ليه؟ ده واحد فيهم كان منفق، والتاني كان شهيد، والتالت كان عالم بيعلم الناس او كان بيقرأ القرآن. عارفين ليه؟ لانها ما كانتش خالصة لوجه الله، ما كانتش ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يقول القارئ قرأت فيك يا ربي القرآن، ويقول العالم تعلمت فيك العلم وعلمته، ويقول المنفق أنفقت فيك المال، ويقول الشهيد قاتلت فيك. فيقال لهم كذبت، كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، أنفقت ليقال منفق وجواد، قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيقذف في جهنم. ده جاي متصور، ده جاي بيجادل عن نفسه، ده جاي بيقول أنا قرأت، أنا اتعلمت وعلمت، ده أنا قتلت وقتلت، ده أنا أنفقت في سبيل الله. هو جاي متصور أنه من أهل الجنة، ثم يفاجأ أنه من أهل النار. أدي أول موقف مرعب للي متصور نفسه في طريق الجنة ولكن هو هياخد الطريق الثاني. موقف ثاني، واحد جاي ومعاه أعمال صالحة عظيمة جدا، كبيرة جدا، طيبة جدا. طب ورايح فين ده؟ ده للأسف الشديد أعماله الصالحة هتطير من بين إيديه وهو لا يدري، وهو لا يستطيع لها إمساك، ولا يستطيع اللحاق بها ولا الانتفاع بها. ليه؟ لأنه كان بيعملها قدام الناس، بيتجمل لها، بيتجمل قدام الناس بيها، ولكن لما بيختلي بحرمات الله كان ينتهكها، كان بيرتكب معاصي وحرمات، وكان بينتهك حدود الله لما الناس ما تشوفوش. أما لما الناس تشوفه يبقى شكله جميل ورجل صالح وطيب. تسمع الحديث بقى الذي تزلزل له القلوب. واحد جاي بأعمال صالحة قد الجبال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأناس من أمتي يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة بيضة، كجبال تهامة بيضة، جبال عظيمة مليانة خيرات، أعمال بيضة عظيمة، فتكون هباء منثورة. شفتوا الدقيق لما الهواء الشديد يعني يهب عليه بيطير خلاص، فتكون هباء منثورة. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري. قال هم منكم، يعني مسلمين مصلين. لا، وكمان في حاجة، وكانوا يأخذون من الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم منكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بيصلوا كمان بالليل، ولكنهم كانوا إذا اختلوا بحرمات الله انتهكوها. أما يبقى لوحده ويعلم أن الناس لا يرونه يرتكب حرمات الله فورا، لا يتردد، لا يتردد، فيجازى من جنس عمله. يجي يوم القيامة متصور أنه صالح وعنده أعمال صالحة كتير، ولكن سيئاته تذهب بحسناته. واحد يقول لك طب يعني معنى كده أن الواحد لا يستتر في المعصية؟ طب ما في مؤمنين بيعملوا معاصي وبيستتروا بيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بستر المسلم، والمسلم مأمور بستر نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لأمتي إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل وقد بات يستره ربه، ويصبح ويقول يا فلان إني فعلت البارحة كذا وكذا، فيصبح فيهتك ستر الله عليه. إيه الفرق بين دول وده؟ الفرق بين دول وده إن اللي بيستتر بيستتر حياء، حياء وتأدبا، وبيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبيستغفر وعارف إنه غلطان. لكن التاني ده كان بيتخفى بها نفاقا، بيتخفى بها نفاقا، يعني لا يراعي بصر الله ولا يراعي نظر الله له ولا رقابة الله عليه. الإمام أحمد رحمه الله حصل له موقف في منتهى التأثر، في منتهى التأثير في قلوب المسلمين، في قلوب المؤمنين الذين يخافون رب العالمين. ماشي الإمام أحمد رحمه الله، فسأمع رجلا يقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب. فالإمام أحمد رحمه الله لفت انتباهه هذا البيت من الشعر، يقول له إذا ما خلوت الدهر يوما، لو أنت بقيت لوحدك في يوم من الأيام فلا تقل خلوت، ما تقولش أنه بقيت لوحدي، ولكن قل علي رقيبه، قل في رقيب علي، الله سبحانه وتعالى يراقبك، ولكن قل علي رقيبه، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ساعة يعني ثانية ولا جزء من الثانية، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه اللي أنت عملت تخبيه، ما تفتكرش أنه غايب عن ربنا، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب. فتأثر الإمام أحمد رحمه الله ودخل بيته وأغلق عليه بابه، ثم جعل يقول وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة أو أن ما تخفيه عنه يغيب، وظل يقولها ويبكي. ودي نصيحة والله أنا بنصح بها نفسي وكل إخواني، اوعى تتهم بمعصية السر، فقد تكون عقوبتها أشد من عقوبة معصية العلن. وصدق الرجل إذ يقول إذا ما دعتك النفس يوما إلى ريبة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ربنا شايفك في كل مكان، وربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى اللي بتفكر فيه هو عارفه سبحانه وتعالى، وهيحاسبك عليه. قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد، حتى اللي في قلبك هيحاسبك عليه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ده أنت اللي أنت شعرت بيه في قلبك حق أو باطل، حلال أو حرام، هيجمع من قلبك يوم القيامة ويتحط قدامك. ألم تسمع قول الله عز وجل كلا فإذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. حصل ما في الصدور، اللي في صدرك هيجمع وتحط قدامك، وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فما تفتكرش إن المسألة هتعدي كده، لا. فده واحد رايح الجنة، متصور رايح الجنة جايب معاه جبال من الأعمال الصالحة، ولكن ينفخ فيها فتكون وباء منثورا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من أمثال هؤلاء، نحن ولا السامعين. واحد تاني جاي ومعاه حسنات ومعاه أعمال صالحة كتير، ولكن ظلم كتير برضه، شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، يجي يوم القيامة متصور أنه رايح الجنة وجايب معاه أعمال صالحة، ولكن الحساب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال الله عز وجل لا ظلم اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار. احنا ما بنتكلمش عن أهل النار من البداية، احنا بنتكلم عن اللي جاي ومن أهل الجنة ظاهرا، ولكن لما يوصل مش هيلاقي نفسه من أهل الجنة. كذلك المتبرجة ممكن تكون بتعمل أعمال صالحة وممكن تكون بتتصدق وممكن، لكن هي جاية من المسلمين، نحن يعني لا نكفر أحدا، ولكن مش هتدخل الجنة مع أول الداخلين، كما قال النبي عليه السلام صنفان من أمتي لم أرهما، ثم قال منهما ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. صنف تاني غير ده كله بقى نوع تاني برضو جاي ومتصور انه من اهل الجنة ولكن برضو مش هيدخل الجنة مع اول الداخلين. الناس دي كلها ممكن تدخل الجنة ولكن امتى الله اعلم، الله اعلم هيكون امتى. اللي جاي ده بقى صعب جدا. خلصنا احنا الميزان، تعال نقف عند الحساب بين يدي الله. الحساب بين يدي الله، سبحان الله العظيم، ازاي الواحد يقف بين يدي الله تعالى كده؟ يعني ما اصلك انت مش هتروح الجنة الا لما ربنا يأذن، الا لما تقف وربنا سبحانه وتعالى يحاسبك، واما الى الجنة او نعوذ بالله تعالى اهل النار يروحوا النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هتقابل ربنا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. فتخيل أنت بقى الواحد جاي يقف بين يدي الله تعالى. الكافر والمنافق وقوف بين يدي الله غير وقوف المؤمن. المؤمن يقف بين يدي الله وعليه علامات دخول الجنة أيضا. يقف إزاي؟ يقف بتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى ويستره الله. هو مش كل الناس بيستروا، لا مش كل الناس بيستروا، ربنا سبحانه وتعالى بيستر ناس ويفضح آخرين، فالمؤمن يستره ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدني الله منه عبده المؤمن يوم القيامة ثم يزدل عليه كنفه يستره ثم يذكره ببعض غدراته وفدراته، يقول له أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا فقل نعم فعلتها، فيقول أتذكر يوم كذا فعلت كذا وكذا فقل نعم فعلتها، فيقول إني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. إني قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أما الكافر والمنافق يأتي فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيفضحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله. ربنا سبحانه وتعالى يسأل الكافر ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأتركك ترأس وتربع، مش أنا أنعمت عليك النعم دي كلها؟ يقول نعم. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ قال لا. قال فاليوم أنساك كما نسيتني، ثم يقذف في جهنم. وبكده باللقاء. الحساب اليسير لا يسأل فيه المؤمن لما وكيف، وإنما يعرض عليه العرض فقط، يعني أعماله تعرض عليه بس ويدخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب، اللي يناقش أنت عملت ليه وإمتى وإزاي يعذب. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أولم يقل الله حسابا يسيرا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العرض يا عائشة، ده بس إيه يعرض تعرض لي أعماله كده ثم يذهب إلى الجنة، من نوقش الحساب فقد عذب. طب تعالوا بقى نعدي كده على موقف تاني من مواقف المحطات اللي أهل الجنة بيتخطوها وفي طريق للجنة. موقف في منتهى الدقة وهو تفويج النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة. النبي بيفوجهم، يعني بيفوجهم يعني بيجمعهم. شفتوا كده يعني لما بيكون في فوج حجيج رايح يحج، كل واحد كل مندوب شركة بيبقى عارف اللي معاه، ينادي على أسمائهم ويجمعهم ويجمعهم لحد ما يلتفوا حواليه، يروح مجمعهم مركبهم الأتوبيس وينطلق بيهم. كل واحد مسؤول عن مجموعة بتاعته. مين المسؤول عنك ومين اللي بيفوجك يوم القيامة إلى الجنة؟ هو نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا ورسولنا وقائدنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة، وأن يحشرنا تحت لوائه ويردنا حوضة ويسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. شوف بقى طريقة التفويج. هيفوجك على ايه؟ هيدخلك على ايه في البداية عشان تطلع منه للجنة ان شاء الله سبحانه وتعالى؟ هيدخلك على الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الكوثر، حوض ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، في وقت انت محتاج فيه لأي قطرة ماء، أهو ما فيش مية في هذا الوقت إلا في هذا الحوض فقط. لا هتروح سوبر ماركت تشتري، ولا هتحفر بير، ولا هتطلع ماسورة، ولا في نهر بيجري تشرب منه. ما فيش مكان في أرض القيامة يستطيع إنسان أنه يشرب منه غير حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويا سعادة من ورده. يرد على النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض أصحابه، لذلك أكرم الله من أكرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهان الله من أهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرام بررة على العين وعلى الرأس. عشان كده الصحابة رضي الله عنهم شهد لهم رسول الله أنهم سيردون عليه الحوض، فكان يقول لهم اصبروا حتى تردوا علي الحوض، اصبروا. يبقى الصبر من أسباب أنك ترد على رسول الله الحوض. اصبر على طاعة الله، اصبر على معصية الله، حاول تبعد عن المعصية، خليك قوي. من أسباب الورود على الحوض اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع صادق. انت مش عارف انه رسول الله، انت مش عارف قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش عارف انك مش هتدخل، لن تدخل الجنة الا خلفه، ولو طرقت كل باب وسلكت كل طريق فلن يفتح لك باب الجنة الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في البداية لازم ينقذك من ارض القيامة وتدخل على الحوض وتشرب بقى من يده الشريفة. شوف حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا الموقف. قال أنس بن مالك: يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ قبلها كان يقول لي: يا رسول الله اشفع لي عند الله. قال: إن شفاعتي نائلة كل مسلم، إن شفاعتي نائلة كل مسلم. فقال: ولكن اشفع لي يا رسول الله. قال: أفعل إن شاء الله. فقال: أين أجدك يا رسول الله؟ يعني أدور عليك فين؟ سبحان الله العظيم. شوف بيدوروا على النبي عليه السلام في أرض القيامة. قال: أين أجدك يا رسول الله؟ قال: اطلبني عند الصراط. قال: فإن لم أجدك. قال: فاطلبني عند الميزان. قال: فإن لم أجدك. قال: فاطلبني عند الحوض. هذه الثلاثة مواضع لا يخطي فيها مسلم قط، أو قال: لا أخطي فيها مسلم قط، يعني لا يمكن مسلم ما شوفوش في الثلاث مواضع دي، لازم في واحد من الثلاثة ألاقي المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أرض القيامة بينتقي المؤمنين ويدخلهم على الحوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطكم على الحوض، فبينما آخذ أناسا أعرفهم، عمال يدخل المسلمين ويدفع بقية الأمم، ما الناس كلها كل واحد بيتمنى يشرب، ها الدنيا حر 50,000 سنة وشمس دنيا من الرؤوس، الناس انصهرت في الحر، فكله عايز يدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعد اللي مش من أمته، يبعد المنافقين ويقرب المسلمين ويدخلهم يدخل. طيب في ناس مش هتدخل الحوض؟ في ناس مش هتدخل الحوض. مسلمين؟ مسلمين، ولكن بدلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، بدلوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال غيره، بل أفعال أعدائه. يعني بيتبعوا سنن المشركين والكافرين واليهود والنصارى ويتركوا سنة خير البرايا صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة، أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وحي من الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله أراده الله لخلقه، أراد الله لخلقه أن يسمعوا هذا الكلام ويتبعوه، لأن رسول الله هو رسول الله، بعثه الله بالهدى ودين الحق، فازاي تتركه وازاي تدله ظهرك وتذهب إلى أعدائه؟ ما سمعتش ربنا سبحانه وتعالى هو يقول: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ما ينفعش تبدل سنة النبي عليه السلام، وما ينفعش تعصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي يعصاني يأبى أن يدخل الجنة، مش عايز يدخل الجنة، هيدخل الجنة إزاي؟ لذلك كان واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال والله، كان واحد من التابعين قال والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا بعد الفاصل، ومعذرة هو في عطل بس حدث في بطارية الصوت، فإخواننا جزاهم الله خيرا أدركوه. فإحنا يا جماعة بنتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زكى الله قلبه وقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى نطقه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هتلاقي فين قدوة أحسن من كده؟ هتلاقي فين إمام أعدل من كده صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهتلاقي فين أرحم من كده؟ قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في الدنيا بأنه قد جاء وعلمنا ديننا ودلنا على ربنا وعلمنا كيف نعبده سبحانه وتعالى، وفي الآخرة أديك شايف سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، بل للعصاة من أمته، ويأخذ بأيديهم ويدخلهم على الحوض ويسقيهم بيده الشريفة. يعني كل الناس يوم القيامة يبقى مشغول بنفسه إلا رسول الله مشغول بأمته عليه الصلاة والسلام. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أهو عمال يجمع الناس ويدخلهم على الحوض. طب الحوض ده يعني في ناس هتحرم منه؟ ومن المسلمين؟ ايوه، لانهم بدلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما انا كذلك، يعني يدخل الناس على الحوض، اذ يرفع لي اناس اعرفهم ويعرفونني، وقال من امتي، فيحال بيني وبينهم. الملائكة تاخدهم بعيد بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش هيشربوا، دول رايحين في مكان تاني. فأقول أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري، إنهم أحدثوا من بعدك. أنت مش عارف عملوا إيه، دول غيروا، دول بدلوا. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لو بعث رسول الله الآن، ده على عهد السيدة عائشة، لو بعث رسول الله الآن ما عرف الناس إلا بصلاتهم، ما يقدرش يعرف المسلمين إلا من صلاتهم. فسيدة عائشة كان لها ابن أختها عروة بن الزبير بن العوام، لما طال العهد وماتت عائشة رضي الله عنها وسمع هذا القول منها، فقال لها قال يا ويح عائشة، لو رأت ما أحدث الناس، لو شافت الناس غيروا قد إيه في الدين، لقالت لو بعث رسول الله ما عرف الناس إلا بمظاهرهم، إلا بأشكالهم وملابسهم بس. عروة بن الزبير كان له ولد، مات عروة وطال الوقت، فهشام بن عروة كان قد سمع هذه المقولة من أبيه، فلما تغير الناس كمان على عهد هشام بن عروة قال يا ويح عروة، لو رأى ما أحدث الناس، لو شاف الناس غيرت قد إيه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقال لو بعث رسول الله الآن ما عرف الناس إلا بالشهادتين. ده كان على أيامهم، فما بال بقى تتابع العهود وتتالي السنين والقرون. يبقى لازم الواحد يخلي باله من نفسه، لازم يعرفك رسول الله يوم القيامة بسمتك وهديك ودلك الذي يشابه سمت وهدي ودل النبي صلى الله عليه وسلم. ما تسيبش نفسك كده تتشبه بكل أحد وتحب كل من هب ودب. الحب ده شيء عظيم جدا، هيحشرك مع اللي انت بتحبه، يحشر المرء مع من أحب. وقال النبي عليه السلام من تشبه بقوم فهو منهم. فانت خلي بالك، ادي الحوض اهو، واللي تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم واللي احب النبي صلى الله عليه وسلم هيدخل على الحوض. طب لما يدخل على الحوض ايه اللي من الجنه في الجزئيه دي؟ انت بتقرب من الجنه. ايه اللي من الجنه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث حاجات هيحصلوا لك في الطريق للجنه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه، إذا شربت شربة لا تظمأ بعدها أبدا. طب والتانية؟ يبيض وجهك ولا يسود أبدا. طب والتالتة؟ تذهب الأحزان. يعني خلاص دخلت على الحوض، شربت شربة، ذهبت أحزانك، انتهت آلامك، ابيض وجهك، لن تظمأ بعد ذلك أبدا، ثم إلى الجنة. طيب موقف تاني، موقف تاني في الطريق للجنة بقى، وده على الصراط. انت طالع على الصراط دلوقتي اهو، خلاص هتمر على الصراط. طب واللي بعد الصراط في ايه؟ في الجنة ان شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا اياكم الجنة. تعالوا نشوف الموقف ده، ولعلنا نختم بهذا الموقف علشان نبدأ من المرة الجاية في وصف الجنة وفي جمال الجنة وكيفية دخولها، وازاي تصنع لنفسك ملك جوه الجنة، وازاي تحجز مكانك من الان في الجنة. كنا بنتمنى ان احنا نتكلم في المسألة دي النهاردة، ولكن بإذن الله عز وجل نبدأ فيها من المرة القادمة. احجز لنفسك ملك جوه الجنة. قبل ما نحجز لنفسنا ملك جوه الجنة، تعالوا نشوفه، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل قبل المرور على الصراط. هيتجمع الناس كلها عشان انت بس تاخد بالك من الموقف عامل ازاي. ارض القيامة كلها مثلا هنا، والجنة في الجهة المقابلة ليها هنا، وفي قنطرة او الصراط اللي واصل من أرض القيامة إلى الجنة كده. طب وتحت الصراط النار، يبقى كده وضحت. لو تخيلنا كده مثلا أرض القيامة هنا والجنة هنا، وفي صراط واصل بينهم، هو ده الصراط اللي أهل الجنة هيعدوا عليه بسلام وأمان ويدخلوا الجنة. طب وهنا هتبقى النار، اللي مش هيعرف يعدي فوق الصراط هيقع داخل النار، نسأل الله الهدى. طب اللي هيحصل بقى ازاي؟ ارض القيامة كلها موجودة، كل الناس، كل الامم، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كله موجود في مكان واحد. هيجري الناس على الانبياء والرسل عشان يشفعوا لهم، عشان ينتهي هذا الموقف والناس تعرف مصيرها جنة ولا نار، فيشفع رسول الله لانهاء هذا الموقف. فكل واحد من دول يقال له فلتتبع كل امتي ما كانت تعبد، كل أمة تجري وراء الإله اللي كانت بتعبده، فتتمثل الشمس لعبادها فتسير فيسيرون خلفها فتقع في النار فيقعون خلفها في النار، فيتمثل القمر لعباده فيسير فيقع في النار فيقعون خلفه في النار، اليهود والنصارى يتمثل لهم شيطان العزير وشيطان عيسى فيسير فيقع في النار فيقعون خلفه في النار، ولا يبقى إلا الموحدون، كل من قال لا إله إلا الله. منتظر إيه؟ منتظر الله سبحانه وتعالى. فيأتيهم الله سبحانه وتعالى ويقول: ما تنتظرون؟ قالوا: ننتظر ربنا. قال: وتعرفون ربكم؟ قالوا: نعم، إذا عرفنا نفسه عرفناه. فيكشف لهم عن ساقه سبحانه وتعالى، وفي رواية: فيتجلى لهم يضحك في وجوههم، فيخر له سجدا، ثم يأخذهم إلى الجنة على الصراط، يمرون كالبرق الخاطف أو كالريح المسرع أو كالجواد أو كالرجل المسرع، يمرون فوق الصراط إلى الجنة، وإلى الجنة بإذن الله عز وجل. وكيف وصفها؟ وكيف تحجز لنفسك مكان فيها، تبني بيوت، تزرع أشجار، تشرب من أنهار في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. أراكم على خير في ألف طريق إلى الجنة في نفس الموعد من الخميس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا، جعلنا الله إياكم من أهل الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.